الحمد لله على كل حال أنا سأبدأ إن شاء الله ما أستطيع مما أفهم. ما فهمت الكلام؟ لكن ما بعدين نمشي الآن نمشي على الشرح. نحب أن نلخص يعني نقرأ كم من بيت علشان موسى ينتزعهم من الشرح وتظهر النونية بصوت القارئ. نعم هذا الصوت الرخيم الرنان الطيب. نعم وبعد يونس يكون عند الناس نونية كاملة. نعم والشرح ينتبع على بيت على قدر المستطاع. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.